أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعد الله أن يجعل بينكم وبين الذين والله قدير والله غفور Thank you. You're تعلمون Thank you.

صدق الله العظيم.